تفسير الآية 21 من سورة الشورى، يقول تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 24: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هل للذين يعبدون غير الله تعالى آلهة كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، شرعوا لهم دين الشرك الذي هو عبادة وطاعة غيره سبحانه، واتباع نظام مخالف لنظامه الإسلام، مضر متعس، والذي قطعا لم يأمر ويسمح به الله، ولم يوحه لرسوله أو لرسول منهم إليهم. وإذا كان من المستحيل أن يوصيهم الله تعالى به، فمن أين إذن أتوا بهذا الدين الذي يدينون به؟ هل من هذه الأصنام التي لا تعقل أي شيء، أم من بشر يمرض ويضعف ويموت مثلهم؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من حالهم السيء هذا، ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لربهم ليسعدوا، إذ كيف يعبدون أصناما أو أحجارا أو نيرانا أو ما شابه هذا مما هو ليس له أي صفة من صفات الألوهية، بل هو مخلوق مثلهم، بل هو أضعف منهم، فكيف يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل ما، كمنصب زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. برجاء مراجعة الآية 14 من هذه السورة الكريمة، قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. للشرح والتفصيل، هذا ومعنى كلمة الفصل، أي الكلمة الفاصلة القاطعة الحاسمة النهائية الحق من الله تعالى، والتي لا تردد ولا تغيير فيها ولا تبديل. قوله تعالى: وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي وحتما للظالمين بأي صورة من صور الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر. أما شابه هذا عذاب مؤلم موجع شديد في دنياهم أولا، حيث درجة ما من درجاته تتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراهم سيكون لهم قطعا ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم.